الله يفتح عليك يا رب. الله الله عليك. نعم يا استاذ. نعم. أقبل طالقا في ما Pastor. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم من هذه الكلمة من الكتاب الدكتور محمد محمد العلمي مدير أوقاف نادي الطبخ في محافظة شرطبة.